السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحفادي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا جدنا. والآن نريدك أن تكمل لنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسنا يا علي، ماتت خديجة رضي الله تعالى عنها في نفس العام، وسمي هذا العام بعام الحزن، وهنا فرج الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله سبحانه وتعالى جبريل ليأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم لرحلة الإسراء والمعراج. نزل جبريل عليه السلام فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانئ رضي الله عنها، فأخذ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق به إلى المسجد الحرام لتبدأ الرحلة منه بجوار الكعبة المشرفة. فشق جبريل صدر النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية، وغسل قلبه من ماء زمزم، ثم وضع قلبه مرة أخرى، وكان يظهر أثر المخيط في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مع جبريل عليه السلام براقا، وأشار على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يركب البراق الذي هو فوق البغلة ودون الحمار، وكان يضع حافره عند منتهى طرفه، فكان سريعا جدا. وركب النبي صلى الله عليه وسلم على البراق وانطلق إلى المسجد الأقصى. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى صلى ركعتين إماما بالأنبياء صلوات الله وتسليماته عليهم جميعا، ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في خلال رحلته في السماوات العلى ثلاثة أكواب، كوب من خمر، وآخر من ماء، وثالث من لبن، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم كوب اللبن. فقال له جبريل عليه السلام: أصبت الفطرة. ومن ضمن ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما يخمشون وجوههم وصدورهم وتنزف الدماء من أبدانهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وقال: يا جبريل، من هؤلاء؟ فقال جبريل عليه السلام: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، أي يغتابون الناس ويتكلمون عنهم بما يكرهون. وفرض الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، وظل يخففها ربنا سبحانه وتعالى من على أمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلت إلى 5 صلوات، 5 صلوات في العمل و50 في الأجر. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، والليل يعم الكون بظلامه. فلما طلع الصبح انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام، ورآه أبو جهل فاقترب منه قائلا: يا محمد، أرى وجهك اليوم بخلاف سائر الأيام، هل حدث لك شيء؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، حدث شيء. وما ذاك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لقد ذهبت إلى الأقصى وعدت في الليلة الماضية. تقول ذهبت إلى الأقصى وعدت في جزء من الليل؟ وهل إذا جمعت لك الناس تخبرهم بما تقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، سأخبرهم بما حدث معي، فإن ذلك حدث معي بالفعل. وانطلق أبو جهل إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فطرق عليه الباب ثم قال له: يا أبا بكر، يا أبا بكر، أدرك صاحبك، إنه يقول إنه ذهب إلى الأقصى وعاد في نفس الليلة. وهنا قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: إن كان قال ذلك فقد صدق، فإني أصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في الخبر يأتي من الله جل وعلا، فكيف أكذبه في هذا الأمر؟ فلقب أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالصديق. وظل أبو جهل يجمع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، ظناً منه أن الناس كلهم سيكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فكان يصرخ ويقول بين الناس: يا قوم، هل تصدقون مثل هذا الكلام؟ نضرب لها أكباد الإبل شهوراً وهو يقطعها في جزء من الليل. نعم، إنه لصادق، إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهل هناك شيء يعجز الله سبحانه وتعالى؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن اسألوه عن أوصافه، إنه لم يذهب إليه قبل ذلك. وبدأ بعض الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض المعالم في المسجد الأقصى، ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم: لأن الله سبحانه وتعالى أبرز المسجد الأقصى وأظهره للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يرى صلى الله عليه وسلم ويجيبهم، فهذه معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أراد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن يخرج من مكة إلى أي بلدة أخرى لكي يعبد الله سبحانه وتعالى بعيدا عن هذا الأذى، فقابله ابن الدغنة فقال له: إلى أين أنت ذاهب يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أريد أن أهاجر في الأرض، أريد أن أعبد ربي سبحانه وتعالى حتى ألقاه. يا أبا بكر، مثلك لا يخرجه قومه ولا يحل لهم أن يخرجوه، عد يا أبا بكر وانزل في جواري. واستقر أبو بكر رضي الله تعالى عنه في البيت، وكان يعبد الله سبحانه وتعالى في ساحة بيته، والنساء والعبيد ينظرون إلى عبادته ويقولون: ها، ما أجمل عبادته، إن أبا بكر هذا سيفتن نساءنا وعبيدنا وأولادنا، هيا لنكلم ابن الدغنة الذي جعله في جواره حتى يطرده من جواره. أو فعل ذلك أبو بكر؟ نعم، فعل ذلك يا ابن الدغنة، ونريده أن يعبد ربه بعيداً عنا حتى لا يفتن نساءنا وأولادنا وعبيدنا. إذن دعوني أكلمه. يا أبا بكر، اعبد ربك بداخل بيتك ولا يراك أحد أو ترد إلي جواري. وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إنني سأعبد ربي سبحانه وتعالى حيث شئت، وإن أردت يا ابن الدغنة أن أرد إليك جوارك رددته. فقال له ابن الدغنة: إذن اجمع الناس ورد إلي جواري أمامهم. فجمع أبو بكر رضي الله تعالى عنه الناس، وقام في وسط الناس وقال: أيها الناس، لقد رددت جوار ابن الدغنة إلي، وإنني أنزل في جوار الله جل وعلا، فأنا في حماية الله وحفظه. واستغرب الناس من فعلة أبي بكر رضي الله عنه. وهنا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الهجرة أن يهاجروا إلى المدينة. رأيت بعض المسلمين يذهبون مهاجرين إلى المدينة. لابد أن نمنعهم وألا نتركهم. انظر، من هذا؟ إنه عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب سيهاجر هو الآخر؟ ووقف عمر أمام هؤلاء وقال لهم بكل قوة وثقة ويقين في الله سبحانه وتعالى: من أراد منكم أن تفقده أمه، أو أن تيتم أطفاله، أو أن ترمل نساؤه، فليتبعني خلف هذا الوادي، فإنني مهاجر. وانطلق عمر رضي الله تعالى عنه مهاجراً، والمشركون ينظر بعضهم إلى بعض، لا يستطيع واحد منهم أن يتكلم خوفا من عمر رضي الله تعالى عنه. نعم، ما استطاع واحد من المشركين أن يتبع عمر لأنهم يخافون منه. ثم ماذا يا جدي؟ أكمل لنا. سأخبركم إن شاء الله في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.